لم يكاشف النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة من صناديد قريش كما قلنا، لم يتجرر عليه الأراضي، بينما المستضعفين كانوا ربما يربطون ويدورون بهم في الأحياء هكذا كحال البهائم وشيء من ذلك، يسخرون بهم يقذفون بالحجر. يعني السفهاء والأشقياء والأراضي للقوم كانوا يعتدون على المسلمين الذين ليس عندهم ظهر، ما عندهم قبيلة تحميهم أو غير ذلك من هذه الأشياء، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجرأ عليه السفهاء أبدا، ما كانوا يقدرون على أن يسمعوه كلمة، ولكن الذين اعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أشقياء القوم، هم الرؤساء، هم الصناديد، ومن جملتهم عمه أبو لهب هذا الشقي المجرم، أيضا ابن عمه أبو سفيان بن الحارث، وأسلم أبو سفيان بن الحارث قبل فتح مكة وحسن إسلامه، هذا أسلم ولكن كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، فمن الله عليه بالإسلام. أيضا عتبة وشيبة ابن ربيعة قتلا في غزوة بدر، قتلا كافرين بطريق الحال. عقبة ابن أبي معيط هذا الشيطان هذا المجرم الذي أسر أيضا في غزوة بدر وقتل كافرا. أبو سفيان بن حرب وهذا أسلم في فتح مكة، أبو سفيان ابن معاوية هذا الحكم ابن أبي العاص النضر بن الحارث هذا الشقي الذي سخر ماله وجهده، وكلهم كذلك سخروا أنفسهم لصد دعوة النبي. أبو المختلي أيضا قتل أيضا في غزوة بدر، وأبو جهل فرعون هذه الأمة، الوليد بن المغيرة، هؤلاء توعدهم رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه جل جلاله. العاص بن وائل هذا الشقي هذا مات قبل غزوة بدر، مات كافرا أيضا. أمية بن خلف قتل أيضا في غزوة بدر، قتله بلال، كان يعذب بلالا كان رقيقا عنده، كان عبدا عنده، وكان يسومه سوء العادات، سيأتي معنا أيضا. هذا أيضا قتل في غزوة بدر أمية بن خلف، وأبي بن خلف هذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. وشر الناس من يقتل النبي أو يقتله النبي، ويله ويل أمه. تصور إنسان قتله النبي وجاهه النبي علمنا وقتله النبي، أو هو قتل النبي، شر الناس يوم القيامة والعياذ بالله. تصور يواجه النبي عليه لعنة الله، يواجه نبي من أنبياء الله ويقاتله، ربما يقتله أو يقتل على يد النبي. هذا الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده عليه الصلاة والسلام. أيضا الأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث، هؤلاء الذين جاهروا النبي صلى الله عليه وسلم وكشفوه بالعداوة عليه الصلاة والسلام. يروي الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب صهيب الرومي، أنا لم يكن من تلك البلاد أيضا، وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله عز وجل بعمه أبي طالب، كتله منع، لم يتجرع عليه السفهاء ولا أراضي للقوم. أما أبو بكر فمنعه الله بقومه، إذن نحن ذكرنا أن من له منع كانوا يعني ربما يعتدون عليه بطرق أخرى. وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم الدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه وأعطوه الولدان وجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد رضي الله تعالى عنه. أما عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أخذه عمه الحكم بن أبي العاص فوثقه وربطه، وأيضا كان يقول له: أترغب عن ملة أبائك إلى دين محدث أو إلى دين محدث؟ دين مبتدع، يعني جعل دين محمد تبي تحال كما قال فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم، علمنا بأنه جاء بدين يخالف دين أولئك المشركين. فوالله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فيقول عثمان رضي الله تعالى عنه: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلبته في دينه تركه، إذا ثبت أتاه النصر وثبته هو النصر، وهذه القاعدة ستمشي معنا إلى آخر السير. لما ثبت وفقه الله ويعني خرج من هذا الأمر. أما الزبير بن العوام فكان عمه يلفه في حصير ويدخن عليه بالنار ويقول له ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير لا أكفر أبدا. أيضا صهيب أو عفوا مصعب بن عمير، وكان من أشراف مكة ومن أغنيائها، كان من أشراف مكة ومن أغنيائها، وكان فتى شابا جميلا رضي الله تعالى عنه، وكانت أمه يعني غنية من أغنياء مكة. فلما بلغ أهله أنه أسلم حبسوه وخرج في الهجرة الأولى، خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، فر من السجن الذي أمها هي التي سجنته مع قومها. تصور أمه أقرب الناس إليه، كانت تفتنه عن دينه، فخرج إلى أرض الحبشة. فلما رجع مع المسلمين حين رجعوا جاء وقد تغير جلده، إنسان كان منعم يعيش يعني في رفاهية، تغير جلده أصبح كالحية. تصور يعني صار جلده خشن وتغلظ جلده رضي الله تعالى عنه. أما سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهذا غير من المبشرين بالجنة كما مر معنا، رجاء صحيح البخاري، قال والله لقد رأيتني وإن عمر بن الخطاب يعني قبل الإسلام، وإن عمر لموثق على الإسلام وقبل أن يسلم عمر، يعني كان يقيده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يعني يعذبه ويوثقه. أيضا تعذيب الجواري مثل زنيرة، وأيضا النهدية وابنتها، وأيضا جارية من بني مؤمل وبلال رضي الله تعالى عنه، بلال الحبشي بن رباح، كان يخرجه سيده أمية بن خلف الذي قتل في غزوة بدر، قتل كافرا، كان لعنه الله إذا حميت الشمس وقت الظهيرة يخرجه فيطرحه على ظهره في مطحات مكة، ثم يأمر بالصخرة فتوضع على صدره وهو يعني لا يرجع عن دينه رضي الله تعالى عنه. كانوا يقولون له أتكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فيقول أحد رضي الله تعالى عنه. أما عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه فقد عذب أبواه أمام عمين رضي الله تعالى عنه، وكانوا هؤلاء العائلة كانوا من المستضعفين من بني مخزوم، وكان يرأس بني مخزوم أبو جهل، ونحن قلنا كل قبيلة كانت يعني تمد يدها على المسلمين الذين هم في قبيلتهم، كل قبيلة أخذت ما عندها من المسلمين لتعذبهم، بطبيعة الحال القبيلة كلهم مع بعض، من خالفهم يعتبر شاذ، يجب أن يفتنوا عن دينه ليرجع إلى ما هو عليه يعني في السابق. إذن على رأسهم أبو جهل، فأخرجوهم إلى البطحاء وقتل أمه رضي الله تعالى عنهم جميعا، وعذب أباه. أما أمه فقد طعنها بحربة في فرجها، فكانت هي اسمها سمية رضي الله تعالى عنها، فكانت أول شهيدة في الإسلام رضي الله تعالى عنها. يعني عمار بن ياسر يرى أبوي واحدة تقتل والثاني يقتل، أبوه يقتل وأمه تقتل أمام عينيه، وهو لا يرجع عن دينه. كيف وصل إلى هذه الدرجة؟ ليس من فراغ ولا حد، يعني الأمر وما فيه أنه لن يرى أبويه بعد هذه اللحظة، وكان يستطيع أن يرجع عن دينه هو وأبوه وأمه وانتهت القصة. ليش هالعذاب وليش هالموت وليش هالفتن والمحن والفقر والزلازل، ليش هذا كله؟ خلاص فلنرجع كفار ونعيش سعداء وانتهت القصة. لا، بل هذا هو الإيمان الذي خالط بشاشتهم، صارت كل الفتن ولو وصل الأمر إلى الموت صار عبارة عن رذاذ، صار عبارة عن يعني غبار، صار عبارة عن زبد تمام. وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث بالأرض. هذا الإيمان الراسخ وصل بهم أن يروا الموت ولا يرجعوا عن دينهم رضي الله تعالى عنهم. أما بالنسبة للمستضعفين من العبيد والجواري، فكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يعتقهم، يشتريهم حتى ينجيهم من العذاب ويخرجهم من هذا السجن، سجن الابتلاءات، وكان يعتقهم لوجه الله تبارك وتعالى، حتى إن أباه كما جاء في مستدرك الإمام مستدرك الحاكم عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه، قال أبو قحافة والد أبي بكر الصديق، اسمه أبو قحافة، أبو بكر بن أبي قحافة، قال له والده: يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا، هذه الرقاب ضعيفة لم تغني عنك شيئا يعني، فلو أنك إذا فعلت ما فعلت أعتقت رجالا يعني جلدا يمنعونك، لو أعتقت يعني عبيدا أقوياء يمنعونك، يكونون لك كالجنود يعني، يمنعونك من السفهاء والمجرمين إذا أرادوا الاعتداء عليك. فأنزل الله فيه سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى هنا، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هو ما فعل هذا لنفسه، وما أعتق هؤلاء ليكونوا جنودا له يعني يمنعونه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآية بإجماع المفسرين أنها نزلت في أبي بكر، ليست الأتقى هنا يعني لفظ مفرد يراد به يعني محل بالألف واللام الجنسية الاستغراقية، يعني يراد به العموم، لأن اللفظ المفرد إذا جاء بالألف واللام صار يفيد العموم، كقوله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة. أما المقصود بالسارق زيد ولا عمر؟ أي سارق يعني. قال تبارك وتعالى: إن الإنسان، إن الإنسان، من هذا الإنسان؟ ما المقصود به؟ أي إنسان، أي كل إنسان، علينا والسارق والسارقة، أي سارق وسارقة، في أي زمن كان، في أي طبقة كان في المجتمع، ما دام يطلق عليه سارق فينطبق عليه. هذا لفظ مفرد معلق بالألف واللام الجنسية يعني من ألفاظ العموم. هنا وسيجنبها الأتقى، يعني كل تقي، لا المقصود بالأتقى هنا الألف واللام العهدية، المقصود بها أبو بكر الصديق فقط دون غيره رضي الله تعالى عنه. هذه نزلت في أبي بكر الصديق: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. كان يشتري العبيد، اشترى بلالا رضي الله تعالى عنه واعتقه، وابو فكيهة وعامر بن فهيرة وزنيرة وجارية بني مؤمن والنهدية وابنتها رضي الله تعالى عنهم، اشتراهم واعتقهم، ورب العزة سبحانه وتعالى انزل فيه كما قلنا: الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. هنيئا له بهذا الخير العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما اختار اناسا افذاذا لم يكن هذا الأمر اعتباطا، اختار النبي صلى الله عليه وسلم من يعني يرفع معه هذا اللواء وينصر معه هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يشتري، وجد من يشتري ويعتق عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء لم يبشروا أيضا بالجنة من فراغ رضي الله تعالى عنه. إذا اشتد الأذى، وصل الأمر إلى الاضطهاد والقتل، تعذيب، تشريد، قتل، تنكيل، فعلوا فيهم هذا الأمر، يعني هم بظنهم أنهم إذا استعملوا القوة سيعني يفنوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ولا يزال النبي عليه الصلاة والسلام يشق طريقه ولا يبالي صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا أهل الإيمان لا يردهم ذلك عن دينهم، حتى الذين قل صبرهم ولكن لم يجزعوا، قل صبرهم واستبطأوا النصر، كانوا إذا اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما طال بهم العذاب، وليس يوم ولا يومين ولا شهر أو شهرين، طال بهم العذاب، كل يوم يرون ألوان من العذاب، أتى خباب ابن الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، يعني جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة عليه الصلاة والسلام، فيقول: قلنا له ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من كان قبله يحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه يعني في مفرق رأسه، فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحم وعظم وعصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتم، والله لا يتمن هذا الأمر. سيتم رب العزة هذا الأمر، أي دينه سبحانه وتعالى، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. العجلة لا تأتي بشيء، ولكنكم قوم تستعجلون. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يتمن الله هذا الأمر، هذا الأمر سيتمه رب العزة متى شاء وفي الزمن الذي شاءه سبحانه وتعالى. أما إذا استعجلت لا يعني أنك إذا استعجلت رب العزة سيعجل أيضا لك، لا، هذه المرحلة يجب أن يمر عليها الناس، ورب العزة جعلها إما أن تكون إما أن يكون أمدها قصيرا أو طويلا، هذا ليس، هذا خارج عن يدك، وهذا الأمر قد قدره الله سبحانه وتعالى في كونه وسيكون، لا مغير لأمره لا مبدل لحكمه ولا رد لقضائه، هذا الأمر سيكون. لكن الذي يستعجل كما قلنا الشيء قبل أول يعاقب بحرمانه، سيعود إلى الصفر من أول وجديد ويبدأ يعيد إلى الصفر ويبدأ مرات ومرات. طيب هذا الأمر أيها الأحبة كما قلنا، أو هذه المرحلة اتصفت بهذه الأوصاف: الصبر على ما يصيبه من الفتن والكربات والمحن وغير ذلك مما أصابهم في ذات الله. هذا الأمر ما الشيء الذي وصل، لماذا وصلوا إلى هذا الأمر؟ لأن الذين يقيمون منهم لا على أموالهم، بل هم كانوا مبشرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان مبشرا في قومه، رأينا قصة الحجر الأسود ورضوا بحكمه عليه الصلاة والسلام، لما كان يعيش في قومه دون أن ينزل عليه الوحي كان مبشرا في قومه عليه الصلاة والسلام، ولكن لما أتى بهذه الرسالة عادوه قومه عليه الصلاة والسلام. لماذا عادوه؟ لأجل هذا الدين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. رب العزة شاهد على كل شيء ويعلم السر ما أخفى ويعلم ما يمكر به الماكرون، ويمكرون ويمكر الله، يعلم رب العزة هذه الأشياء. ولكن العجلة لا تأتي بشيء، وإنما رب العزة سبحانه وتعالى يختبر عباده ليصطفي منهم وينتقي منهم الصفوة التي ستنصر هذا الدين. يعني ليس كل يعني الغثاء كغثاء السيل، هؤلاء سيكونون يعني نافعين للأمة وغير ذلك، لا، وإنما ينبغي أن يكون هناك اصطفاء وانتقاء وغربلة وتصفية وتنقية، هؤلاء الذي يقوم بهم الدين بإذن رب العالمين. ولكن متى؟ إذا نجحوا في الامتحان. الذي لم ينجح في الامتحان هذا لا يصلح أن يكون في صف المسلمين، هذا يصلح أن يقيم نفسه أولا، علمنا، هذا يصلح أن يقيم نفسه، أن ينجي نفسه، علمنا، وهكذا. إذن هذه المرحلة أيها الأحبة اتصفت بهذه الأوصاف، وما زلنا سنتحدث عن الأساليب، هذه كلها جملة الأساليب، وأيضا من جملة دهائهم وغبائهم وحماقتهم بعد هذا الجهد كله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرده شيء، أتوا ليساوموه. يعني بعد هذا كله، بعد هذا كله، يعني أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل المساومة. هل سيقبل النبي صلى الله عليه وسلم المساومة بعد أن حصل هذا كله؟ صلوات ربي وسلامه عليه. قال تبارك وتعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ودوا لو تدهنوا يا محمد، يعني تلين لهم أو تداهنوا، يسارعون إلى ذلك. وسيأتي معنى هذه المساومات بدأت يعني شيئا فشيئا حتى صاروا يغرون النبي صلى الله عليه وسلم بالأموال والجاه والسلطان وغير ذلك من هذه الأشياء. في هذه المراحل ما زلنا عندما ستنقطع بهم السبل، ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام مضى يشق هذه الظلمات بالنور الذي جاء به من عند ربه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولم يأبه بذلك، كما سنأخذ إن شاء الله تبارك تعالى في دروس قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل.